الحرب الضاروسة أحد يشوف بدايته وأحد يشوف نهايته أحد يشوف بدايته وأحد يشوف نهايته على الفرس بعد الحرب يشوف بدايته وأحد العاقل اللي يستفيد من التجارب ودروسه يتعب على سيسانه قبل انه يشد بنايته خلوها عينك على الفرسان والفرسان روس قد مروسه ما رسنان والله انه ما يحصل غايته خلوها انتم وحنا لابسين من جديدات اللبوسه ومجدي يا ابو تركي على القمه ترفرف رايته مجدي يا ابو تركي على شيء والموضوع بين ومحاسوس نهاية الموضوع يرعاك الولي برعايته رقم الجلوس لكن راسك ما استعاد من الدروس كفايته لكن راسك ما استعاد من الدروس كفايته خلوها أنت تحط البن في المحماس والبن محاموس والله على خلقه ولي وانا رضي بولايته Thank you. خلوها انا جلوسي يا سناني معرفي عين النفوس ماني بطالب شايل كتبه على برايته خلوها. يعطيكم العافية. شكرا. شاعر الموسم.